الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لم باب يا مؤلف باسي تشيكا باسي فضل توحيد وهروها توحيد كأبيته هوي سرينوي تاوانكا لكاتك لبيشوا مؤلف باسي حقيقة توحيدي كرت وقرنجي توحيدي كرت جيغي خويتي لريا باسي فضلكي بكات بو أوي إنسان هول بالخويا تطبيقي بكات، چون که انسان که فضل اشتیکی زانی زیاتر هول ادا او عمل بکاتو تطبیقی کال خویا. فرمی بابو فضل التوحید، باب لزبان عربیه للغتا و تا المدخل الى الشيء بداخل بونه و تی انسان درگای بو پیو تی باب درگای خانو بو پیو تی باب لبروی لدرو اچیت جورا و لجورا و اچیت درو کاتا مدخل هوکار بو چی ریگه بو چونه جرو چونه درو امش بيوتي باب بو لبروي لم هندي مسائل وكلمو بيش خندوتا او طواو يتناو كومل مسائل تراو بو زاراوي زانانا اسم لجملة من العلم ناو بو هندك لرستا لزانستو زاني اريدا. باب فضل التوحيد، فضل ليريا نكيري مصدر اضافة كراو بو لاي توحيد كلمة التوحيد شخوتا نزانا معرفة وانيا الحرف تعريف او اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. كواتا فضل اتوان مصدرو نكيريه اضافك لا وبولاي بوشي اضافك لا وبولاي معرفه اكتسب التعريف شنك اضافك اكريد لجبان عربيه يان بو توضيحه يان بو تخصيصه يان بو تعريفه ليريا التوحيد معرفه فضل نكيدية وهروها مصدرة إذا فكرة أبو لي معرفة عموما قيني وقوي وابلي باب فضائل التوحيد بلي شي باب فضائل التوحيد أما بابك فضائل توحيد تيابا سكرت. باب فضل التوحيد الفلام التوحيد خن من الفلام وتوان الفلام جوري هي أكري ليري أبلينم الفلام عموما قينيت واتهسي جوركي توحيد شو الربوبية شو ألوهية شو أسماء وصفات أشكر بلين بو عهدة أكري بلين بو عهدة أقر بلين خاصة بيق نوعوة خاصة بتوحيدي ألوهية وبس أولو كاتيا توحيدي الربوبية وألوهية جلخو أقري تضمنا چونك دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم دلالة كدني لفظ لزبان عربية لسر معناه سيبش جورك لدلالة كان بيوتي دلالة مطابقة جورك كان تضمنية جورك كان التزامية التزاما كما دم توحيد ألوهية هركسيك توحيد ألوهية تيابي أو كساء توحيد ربوبية أسماء وصفات جي أبي تيابي أو سا وصف دارك لي بويك وتوحيد ألوهية تيابي واضح؟ كاتك سيقناك لي بتواني تطبيقي توحيد ألوهية بك أبي توحيد ربوبية أسماء وصفات كاتا أقابلين ألكاش ما بستي بي عهدية واتا أو توحيد ألوهيتيك لبابي بي شوا باسي قرنجي كرت ألين ربوبية أسماء وصفات هاد لخوك لي أقرب جلين بو عموما وتهسي جوركي توحيد. باب فضل التوحيد ليرا فرمي بابك فضل توحيد نيفرمو فضل موحدين شن كفرق عمل من هي وعامل من هي توحيد من هي وموحد من هي أم باب مؤلف باسي توحيد تياكا باسي فضل توحيد تياكات هرچن كمادم باسي فضل توحيد تياب باسي فضل عمل وتوحيد تيابكات حكم لسر كيش لسر عامل واتم موحدي شقريته وفضلك بلا إثبات كردني أم فضائلي كمؤلف ليرا أفرمي تطبيق كردني بس الشخصي معينة بيسي بأدلة بيسي بشي هي بيسي بأدلة هي شنك إطلاق كردني بابي وعد وبابي وعيد بس الكسي معينة بس الشخصي معينة بيسي بتحقيق شروطه انتفاء موانع بويا ألين أمانة فضلي توحيدة هر كسي كبيكا إن شاء الله ديارة أم أجريبوها كاتفرق إلى بين توحيد موحيدة ليريا مؤلف أم باب باسي تشيكا باسي فضلي توحيدك باب فضل التوحيدي كواتا وتمان ألف لامك أكريبو عموم بيت هسي جوركي توحيد ما بستي بيه بلام ليرا أميك مؤلف باسي كام آيات حديثانا همو باز لتوحيد ألوهيتك هاتشان أسماء صفاتي جي لخو قرتوها مثلا باسي أواك يبتغي وجه الله كباسي لا إله إلا الله صفتي وجهي تياه وانيا باسي لأتيتك بقرابها مغفرة صفتي إتياه تياه تبالام زياتر باز لتشيكا باز لتوحيدي ألوهيتك بالام كباز فضلي توحيدك وكوتمان الحكم على العمل يتبعه الحكم على العامل لكاتك ما دم أما أنا فضل بابو توحيد هركسيكيش أمجي بجيكا أو فضل أنا إن شاء الله أي قريتوا وما يكفر من الذنوب كفر يكفر تكفيرا ما دكا أصلكي أقرتو بوكافو فاوراء كفر كفر لجبان عربية بمعنى ستريا بمعنى دابوشي أو كسيكوا قنمتشيني زرعاتك بيوتي كافر بيوتكي طبعا نابي توبشي بكسيكي عوام مابلي ياخذ بكارياناني او لفظة تقشتي بلام للزبان عربية او كسي بيوتكي بزارح او تي كافر بو بيوتي كافر لبروي دانوي الله اشاريته لجير سوية كانت كفرياني شي يعني الستر بو يخوي بيرو قال القرآن افرمي كمثل غيث اعجب الكفار نباته اعجب الكفار وات الزراع وات زارع كان أنا كزرعاتين كات كفر لزبان عربية وات ستر كردني هرشتك ويا لزبان عربية وتان بزارع جبوك وسيك وا زرعات كافية وتي كافر لزبان عربية باب فضل التوحيد وما بلام للشرع أنا أبي أقدر بالفرق بين بيني اسم مصطلحي لغوي ومصطلحي شرعية لزارعوي زانا أنا كافر بكسيك وتيك وقناعتي بإسلام نبي كيفش نبراك أنا هاتش أنا برو زمني تسجيلات خلك جيل وش هو الأخوان ترس تقطيع كابل أو تالن كسك وازر عافك فأنا بخواه ما نزور بني وجاري واه كسك فتوى دا يمقص كي كان بدولة تاو والله من لزبان عربية واي بيوت والله من لزاروي زان أنا فرق كافر بكسك وتك وا مثلا قناعتي بديني إسلامية بعرب أخواني وفي عمري خاصة ببهج بجانب بهريك اللي أركان كان إيمان ياخد إسلام باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وما يكفر من الذنوب يعني ديار ما ليريا هندك ما كأفرمون ماء موصولة هندك يعني أفرمون ماء موصولة هندك يعني أفرمون مصدرية هل كامي كان بي قرنق أويا بابك مؤلف كداي رشتوا ما بستي بيش يا ما بستي بي ثوابي وهروها فضلي توحيدا بو كسك وال خويا تطبيقك باسي او فضلك باب فضل التوحيد وبيان تكفيره الذنوب وباسي اواك كتوحيد شون ابيته هو كاري سرينوي تاوانك باشك افرمي باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب بو عطف تكفير الذنوب كذا وسر فضل التوحيد وفضل التوحيد بتنها بريتيني الا سرينوي تاوان تيجن لخصكم توحيد له فضائل كثيرة فضل زورة يكي لفضكاني توحيد أبيته هو سرينوي تاوان كاتل يرى مؤلف ذكر فضلا واحدا يك فضل باسكل وكتشية تكفير الذنوب سرينوي تاوان كان لماذا ذكر تكفير الذنوب بو باسي سرينوي تاوان كان كتشن كتكفير الذنوب سرينوي تاوان كان أم الباب وأم الفضائل لبروي جوري فضائل شيا دايكي فضل كانها موشيا بريتي اللي سرينوي تاوان شنك سلامة ورزقاري ونجاة لعقوبة للروجي قيامتها هم وكي لا تكون إلا بعد تكفير الذنوب رزقار بون لآقري جهنم لكاتك رزقار تبك خوي برقال لتعانا كانت خوش بي بويا مؤلف لو ورديو فقهي وردي فقهي دقيقي هاد لنا فضائلي توحيد باسي تشيكر باسي تكفير إذا نوليك تيقش مراك أنا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب دعي وأفرميت وقول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا الذين آمنوا وتالذين وحدوا الله تبارك وتعالى ما بس بإيمان لرأي التوحيد بوشنك دعي أفرميت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم واتى بشرك كاتى إيمان لرأي برامبر شي جيراوة إيمان ما بس في التوحيد التوحيد برامبر شي جيراوة برامبر شرك الذين آمنوا وتالذين وحدوا الله تبارك وتعالى والمقصود بالإيمان هنا التوحيد ولم يلبسوا إيمانهم لبس يلبس بمعنى خلط وتو لم يخلطوا إيمانهم بظلم إيمان كان شريك بوخوا برياداني أن تيكن الله كردوا ظلم لأريام بس بي شركة بدليلي قولك ابن مسعود ابن مسعود كافرمي لكاتك أم أتدابزي ديار متفق عليه أفرمي لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة كم أتدابزي زور قرز بولس الصحابة أو كسانيك وإيمانيا هنا وإيمانك يان بظلم تيكالي ظلم نكردوا وكان يا رسول الله قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه كيلا إما ظلم لنفسي خوي نكردوا إما بشرين إما إنسانين أكوين تاوانوا في عنبالي خواه صلى الله عليه وسلم فرموي أوانية كأيوة مبستانا مبست بمطلق ظلم نية مبست بشيا إنه الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فرموي آية جوتان لقسيب يا وصالحة ونبوة كما بس فيه هي لقمان في أي كرة بشكولك أي خوم أي خوش يستي خوم شريك بو خواب الريار ندي سيري نصيحتي بيا شاكان وصالحان وبيا غنبران دائم بچيا بتوحيد نهي كذن لشرك لا تشرك بالله بو شنك إن الشرك لا ظلم عظيم شريك بو خواب الريار دان ظلمكي قوري ظلم يعني چي يعني وضع الشيء في غير موضعه داناني هشتك لغير شوينك ريخويا أو بيوتيا ظلم شريك بو خواب الريار دان عبادة كردنا لغير شوني خويا شنك عبادة دابي بو خواب كريكا بو خواب رودقارنا كرد لشوني غيري خويا دادنا أبيتا چي أبيتا ظلم ظلم جيارة سيجورة قورتريني ظلم أظلم الظلم بريتيلا أشيرك قورتريني ستم بريتيلا شريك بو خواب الريار دان وهروها ستم كردني إنسان لنفسي خوي بوي في شوانو بأمري خواي پر وردقار بكار ياخد فرمان كاني خواجي بجينكا وهروها بستم كردن لدروس كراو كاني خواي پر وردقار الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أو كسانيك وبتنهوا بحق خواي پر وردقار فرستم إيمانك يان تيكالي شريك وخواب رياردان نكردوا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون خواي پر وردقار فرمي أوانا أمينا لدنيا ولقيامتا وهروها لسر هداية لهدو كانا لدنيا ولقيامتا هر أوانا رنموني كراون لدنيا أبوي خواي پروردگار استقامت في أبخشي أتباريزي لقيامت جابوي رزقاتك على آقري جهنمو بهشتد أذاتي كاتا أم آيات ليرا فضل توحيدي ليورا جيريا لچيا لوي هر كسيك شريك بو خواب ريار نداو توحيدي هبه أو كسا أمينة لدنيا يا خواي پروردگار استقامي فيدا ومرتدنا بيتوا أم لولانا كات وهروها للروج قيامتي جا أمني بوهي ولا دنيا جا لسر ري حق أمينيته ورنموني كلاو آية ليريا كخواي پروردگار فرمي أولئك لهم الأمن هل المراد بالأمن هنا الأمن المطلق أو مطلق الأمن آية خواي پروردگار ما بس أمن مطلقة واتا لا يعذبون أبدا ولا يدخلون النار خواي پروردگار ما هيشي ويك سزايا نادا وهروها لا يعذبون أبدا سزايا نادا خواي پروردگار وبحشتي أنا ذاتي يان ما بس مطلق أمنا يعني وإن عذبوا هرشان أقر خواي پروردگار سزايا بداتو سزا بدرين فلا بد أن يدخلوا الجنة نهايتي أمري أن بوكي إياه بو بهشتا هر كامك يعني ما بزي خايب الرجال هر دليل سر فضل توحيد هر كامك يعني ما بست بيت فضل لسر با تكفل توحيدي لي ورجيلي ما بس أو بيك هر ناتشنا جهنم وا أو كسيكوا توحيدي كاملها بلا شك أو أتأ بالتوحيد الكامل موحدك طابي أو هرناش يتجهنم أو ياخد توحيدي هي بلام أكبتنا وكبائرة توحيدي طوامينية نقص رويتر وتأيماني أو أوكس تحت مشيئة الله أكري خواهي بروغال لي خوش بأكريب شيئة أكري جهنم أو بلام بهوي توحيدك يا خلودي بوانيا كواتا ألين أم آيات الدليل السروي يعني منعنا دليل أسر أوي هر منع بشيتنا أجري جهنم وا ياخد فضل أويلي ورجلي عدم الخلود في النار بأبدي لأجري جهنم إنسان نامين يتوى كاتم آيات دليل أسر شيء لسر فضل توحيد دعا أفرمي شيء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة كيكيك لا ها ولا برزكاني في عمري خو عليه الصلاة والسلام أبو الوليد كن يكيتي كري صاميتي كري قيسي أنصاري إكك لا أو صحابانيك وآمادي جنجي بدر بوا حفتاو دو صالجياوة أفرميت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله من شهد عن علم ويقين وعمل هركس يتشنك الشهادة أبي علمتها به أو كاتتو أشي شاهد يدي زانستو زان ياريد نبي بشتك شن شاهد يدي وهروها بيقين تبي بإشتك راسكي هستي بي كات من شهد أن لا إله إلا الله وات من تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا هركسيك أمو شيبلي بلا معنى كي بزاني عملي بي بكا لناخا وبأشكرا بوتمان بعلم بو ينشب هي بكيوا بنصارا شون كوان عملك أن ببيع علم كاتب علم هبي. بوت من عمل بو ينشب هي بكي أو بجولك أو شون كوان علم أنها عمل لكن. بوت من يقين الصدق يقين خلافا للمنافقين. شون كمنافقين ألين لا إله إلا الله والله مراز ناكر يقين يعني يبي. كاتب بو أوي لو سي الطريق يدور بي أبي أمر جانها بي. من شهد أن لا إله إلا الله هركسيك أمو شيبلي شارزابي لمعناكي راز بكاد لقليا عملي بي بكا أن لا إله إلا الله لابد أن يكون من علم فاعلم أنه لا إله إلا الله من شهد أن لا إله إلا الله وأتى بمقتضى هذه الشهادة وهرها أوي أم شهادة داوايكات لا إله إلا الله كبريتيا لتوحيد وهروها واسئنا للشريك بخواب الرياردان من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بروانا تأكيدي كدوا لا إله إلا الله تأكيد كدوا بالجملة وحده لا شريك له وحده تأكيد أبو إلا الله لا شريك له تأكيد أبو لا إله إلا الله لا إله لا إله يعني لا شريك له إلا الله وحده هركسيك بلا هيج برسترايك شايستي برستنية إلا ذاتي الله نبي لا معبود بحق إلا الله تاك وأن محمدا عبده ورسوله وهروها في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام عبد إخوة بروردقارم إضافية للا إضافية تشريفي لورقيري ورسول إخوة بروردقار للا أقر سيري كلمة عبده ورسوله بكين رد لسر أو كسانيك وإفراطي أنك دولة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام يأخذ تفريض شنك الزور كز لأمتك الدعاية وآكا لأمتي في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم بلام أفرط بالغلو قولا وعملا في أهل داني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بقرأ حقك أداتك أو حق بزب إخوة لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا حق إخوائي بروردقار ما فيك هي بندكي ما فيك هي نابي ما فكانتي قلبكي كواتا في عمبر إخوائي عليه الصلاة والسلام هرچن برئيس به سرولي بشريت به برئيسين مخلوق إخوائي بروردقار به بلام هر عبد إخوائي سبحان الذي أسرى بعبده لو برمي مرتبي برزي إخوائي بروردقار صيكر بچي بوي عبدي خويتي بويا وأن محمدا عبده رد لسلوك سانيك وغلوكا لحق في عمبر إخوائي عليه الصلاة والسلام وهروها ورسوله أوش رد لسر أو كسانيك وفرطوا بترك متابعته يعتمدون على الآراء الفاسدة أشن اعتمادين على نشي الله نقر في عمري خاصة صم لمس الدماء وأكر وأين أكر وازين الأقوال في عمري خوا عليه الصلاة والسلام شو ين عقلي خوانا كون كأجر عقلي أنا هبوايا أبوا شو ين دليل بكوتنا شو ين في عمري خوا بكوتنا عليه الصلاة والسلام وراسي أنا بكر دالة إدعاء كيانا كاتوا أن محمدا عبده ورسوله وفي عمري خوا عليه الصلاة والسلام بندي خواي فروردقارا نيراوي خواي فروردقارا وأن عيسى سيد كان لناو همو في غنبرانا على نبينا عليه الصلاة والسلام كي هنا باسي كي كرت باسي عيسى كرت لراكو مل شبهات رؤكات أم جملة نبوية وجواب جي يدين ودانا بدانا إن شاء الله وأن عيسى عبد الله ورسوله واعتقاد وابد بيروبا ورواابد كعيسى عبدي خواي پروردگارا نيراوي خواي پروردگارا اگر سرنج بدين ليرا اديسان كلمه عبده ورسوله رد لسر دو طائفه ككيا نصارى ويهودا كلمه عبده رد لسر نصارى شن كوان الله خواي والعياذ بالله ياخذ هندي كان الله كري خواي هندي كان الله خواي والعياذ بالله كلمه رسوله رد لسر رد لسر يهود شن كيهود الله ولدي زناية كاتب بم جملة في عمري خاصة وصم ردي كيو كياوة ردي نصارى ردي يهودي جياوة شنك أم بياوة برئيسة في عمري عيسى عليه الصلاة والسلام طائفيك جفت في حق عيسى جفايا نهبو وفايا نبو وران بري ككيبون يهودون تان أولادي زنا وطائفيك اشغلويا كتياوة تان إلها والعياذ بالله وأن عيسى عبد الله ورسوله عيسى عبدي خواي پروردگارا نيراوي خواي پروردگارا وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق بوتان والجنة يعني من شهد أن الجنة حق هركسيك شاهدي بداك بهشت حق يعني من شهد الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه وكلمته يعني عيسى عليه الصلاة والسلام وجد بكلمة كن بشي هاتبون بوشي كان بكلمة كن هاتبون بوشي خوايبر وردقار بكلمته كان بكلمته عيسى هاتا أم كون خوايبر وردقار دروسي كر بوشي خوي كان عيسى بكلمة عيسى كهاتوت الدنيا وبكلميك وليس هو الكلمة عيسى كلمة كنية شنك كلمة صفات خواي پروردگارا أوصاف صفات خواي پروردگار مخلوق نين بلام عيسى مخلوق خواي پروردگارا كات عيسى خلق بقول كن عيسى دروز بو بچي بوشي كن بو إمام أحمد لكتاب الرد على الجهمية لو كتابيك الرد جهمية كان داتا وفرمي وهروها الرد ديسان لسر نصاراش أو كلمة الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن ولكن كان بكن فكن من الله قولا وليس كن مخلوقا أفرمي عيسى أو شيك أخوي بروردقار ناردي ديار أو تيت جبريل نفخ والله خلق بكن جبريل نفخي كت فوي كت بجيبو با او شقي او درزيك ولا لا جيرفان واني مريم وهبو فوي فياكرت وخوي فرورغا خلقي كرت كات جبريل نفخ والله خلق جبريل فوي فياكرت دو خوي فرورغا خلقي كرت كات امام احمد فرمي خوي فرورغا كن ببا فكان عيسى بكن كات عيسى هات ابونا وبشي بو امري خوي فرورغا وليس عيسى هو كن عيسى وشكنية ولكن كان بكن بلان عيسى هاتبون بشي بأمر خواي پروردگار فكن من الله قولا كاتا خواي پروردگار فرمي كن كاتا وقولي خواي پروردگار وليس كن مخلوقا كاتا وشي كن خواي پروردگار فرمي كن مخلوق نية بو خواي پروردگار لقرآن سرنج بنا فرمي چي أفرمي خواي پروردگار إن مثل عيسى جاربة بيش أويك وشي تفسير وكلمته ألقاها إلى مريم ألقاها إمام ابن كثير رحمه الله تعالى فرميه خلقه الله بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم. أفرميت ابن كثير خوايبر وردقار عيسى دروسكت بوشيي كناردي بجبريلا بوكي بولاي مريم، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أفرميت خوايبر وردقار وروح منه بو خوايبر وردقار أقر سرنج بينك ليرا في عمري خوالي عليه الصلاة والسلام فرميه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. خوي برود قال فرمي القرآن درباري عيسى فرمي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى دروس كذنكي وكو دروس كذنكي وايا آدم وايا عليه الصلاة والسلام لكي وكو أوايا إما أقر سيدي أصناف بشرية كين كدروس هو شوار جورماني جوریکیان ببید ایکو باو دروس کراوه که آدمه، جوریکیان پیاو دروس کراوه که حواء، جوریکیان لآفرد دروس کراوه که عیسی، جوریکیان لهر دوکیان که باقی بشریته. که حتی اصنافی بشریت لشوازی دروس کردنی اچن جوره؟ چوار جوره. جوریکیان بید ایکو باو گوکو آدم علیه الصلاة والسلام، جوریکیان لپیاو دروس کراوه که که حواء لپیغمبری آدم علیه الصلاة والسلام، جوریکیان لآفرد بی پیاو أبيان بياو بآفرة سيديك. خواي بروردقال ليرا كافرمي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. آدم ببيت باوكو دايك إخو مريم دايك عيسى لتشيا آلميا. خواي بروردقال لقرآن أفرمي شي لقرآن أفرمي ونفخت فيه من روحي درباريكي فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كآدم يدرس كر عليه الصلاة والسلام شيء كر خوي بروردقار روحي كر ببريا نفخت فيه من روحي الروح كي خوي بروردقار نسبة دا لايك لاي خوي إضافي كر بولاي خوي يعني شيء روحي يعني خوي بروردقار ليرا أو روحي من الروح الذي أملكه ولا يملكه غيري أو روحيك من خاونيمي غيري من خاونيمي نق أو روحا روحي خواي بروردقار بيو آدم عيسى عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله بشك من الأخوة هر أوانيك أو إدعاياك النصاراك لم عيسى بشك الأخوة بولا بروي إيو أخوتان حديث آيات عليه وروح من القرآن ولا حديثا أوان ادعايا وانا كان آدم عليه الصلاة والسلام بشي بالأخوة بروردقار ياخد خوابه كيما رد يعني إنه لهرد كان بلان بو عيسى تخصيصا كان بو إخو خواي بروردقار آدم يشو أفرمي كواتا وجهي شبه كخواي بروردقار وأفرمي ليرا بو إيو عيسى كان بكري خواي بروردقار لبرو يفرمي وروح منه لكاتك أما دي بو آدم يشبه كارهاتو عليه الصلاة والسلام ليرا ما بس بو إضافة أويا إضافي ملكة خواي بروردقار فرمي أو روحيك من خاوني مي كذن ببريك يا ببري آدم عليه الصلاة والسلام هر أو روحي كذن ببري عيسى أو هر خون خاوني كي قشت نجوان بويا إمامي محمدي نصي مروزي أفرمي ولا خلاف بين المسلمين خلاف مي لنواني مسلمانانا أن الأرواح التي في آدم وبنيه وعيسى نصي ينال سر عيسى ومن سواه من بني آدم كلها مخلوقة لله هرهم وكيشية مخلوقة هم ويشية مخلوقة دروس كلاي خواي بروردقارة تقاش نبراك أنا وهروها روحيش طبعا نشينا قولايا يعني بابتك تفصيلي إن شاء الله لكاتك ترى زيادة المسألة الروح كآية قائمة بنفسي خوي ياخد قائمني بنفسي خوي روح عند جار وصلت لك لبوي كقائمة بنفسي خوي يا كاتك كاتوبيش أوي روح بكري ببرتا روحي وانيا كات مخلوق يا كات لكاتك كأجي في وسط بتو بتو وسط دعوي كأمري جابي توديسان أفارس لي بوي أفرمي خلاف لين لنيواني مسلمان أنا كتشيا كمخلوق خوي بروردقاره وخوي بروردقار مسلي كليرا فرمون وروح منه ليرا من مني تبعيضي الله نخر من مني ابتدائية بدليل شي هر خوي بروردقار خوي لقرآن فرمي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه جميعا منه أفرمي منه يعني كائن منه يعني شي يعني خلقا من الله عز وجل خوي بروردقار دروستي كردوا لو وهاتوا كذا لا أسمع نزلي بشيك على خوال إياذ بالله ناخي ذي خو فرمي منه بوي إمام ابن القيم رحمه الله فرميش يفرمي فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يفترقان سيرك كوتي ناقة الله كوتي بيت الله بكعبة أوثي فرقي هي لقر ويبوت علمي خوي بروردقار فرق لبين إضافة كأكتب أخوي بروردقار عيني كبيد يأخذ وصيب والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرمي هتشي لقرآن كباس كرا وكأخوي بروردقار بفرمي أنه منه يعني إضافة بدأ تبال خوي أقر عين يكبو ذات يكبو بخوي وأوستاء ياخد أمر يكبو وصف يكبو كبو عينوة أوستاء ولا شك هردو كان مخلوقا وكخوي بروردقار فرمي وروح منه درباري عيسى ياخذ فرمي وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ياخذ فرميت وما بكم من نعمه فمن الله بلام اجر صفتك او صفته بخويا وناء واستاء وخوي بروردقار محل شنيكي بو بازنا كردبو وكو علم وكو قول او لو كاتعلين صفتي خوي بروردقار ومخلوق نيه كات اجر عينك بو ياخذ صفتي بو عينك لو كاتي هذوكي مخلوقه يسأل يريك أفرمي أخوي بروردقار وروح منه وصبوك وصبو عيسى عيسى خوي مخلوقة كاتر روحك أج مخلوقة هردو كان مخلوقا خوي بروردقار دروسي كدون أي بو خوي بروردقار فرمي أمر روح لان خوي بروردقار ألين شون فرمي وكو آدم وايو آدم إش فرموي فإذا سويته ونفخت فيه من روحي واتا أو روحي كمن خاوني من روحي خوما ملكي خوما خوم خاوني مي كس خاوني نيا تيغشتن جان تيبغان كاتا اوش بهي اوانا اوش ديارة جوابك ايتي كاتا من ليريا بو ابتداي غايته بو چيا بو ابتداي غايته وهروا اخوي پروردگار جبريل نار بروحي كي مخلوقه و جبريل فوي بياكر بجي بي مريما بو شقي بو بلين شق خومان چي بيالين كردي بيالين چي بي ها چی پیاله؟ شق شق کن کنی پیاله؟ نوانیه؟ آتا او کن کردیتی با چیه با؟ فوی کردو با کنه یا درز درزی پیاله خوان با درزی که مثلا فوی پیاله کردو نفق جبریلو و خلق الله تبارک و تعالی بکن واضح؟ دیاره خوي پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام لم فرمودا بو النص الى سر عيسى هنا عيسى اقدر سيد كين لنا وبيغمبرانا جقل وي كاولو العزمه كو مال يشد لعيسى يا رويا وخوارق عادنها يا كم حرسيد لدروز بونا كيبكا بابي باو دروز بو اما يك دو خوي پروردگار انطقه في غير اوانه ها تقسلك هاتك كاتك سكر ذنينو سي خواي پروردگار مردوي لسر دستي زينوه كردو بإذن خواي پروردگار بوي خواي پروردگار أفرمي چي أفرمي وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن فوي بيا كردو طيري دروس تكر وهروها وإذ تخرج الموتى بإذني مردوي زينوه كردو بإذن خواي پروردگار تيقشن برا كانم كواتا أويكي كيتر أو معجزاتاني كوا لسدس ام بي او ار رياو وهروا اخوي بيرورغان ناوينا كلمه الله كلمته وهروها برس كراوتو بو اسماء تصير كبيغمبريك لبس الجريا جينا بو تو استلايا وهروها داء بزيتوا سينزي وهروا يحكم بدين الاسلام حكم بشريعه الاسلام كان بو اخوي بيرورغار فرمي وجعلنا ابن مريم وامه اه ابن مريم دايكي جي هدو كان معجزه افرتك اخوي پروردگار نا فرمي حفظت فرجها فرمي احصنت شو كمنا ما نبتينا او بابه التفصيل ابو اخوي پروردگار ماده احصنتي بكار هنا حفظي بكار هنا او الاسباني عربيه تفاصيلك زور من وجهك بلاغي زور عجيب للقران هذا الباري لرا أويك جرنج وأماني إشاري بيبين أويا عيسى كومل الشتيا يكوب وتوا وهروها دو طائفتيا جمرابون بويا في عنبر خاص عصرا لم حديثها نصا لنا هو مو في عنبرانا بس في عنبر كيكر عيسى كر أو وجهي بس كدني في عنبر هو عليه الصلاة والسلام حكمة لا بس كدني عيسى لم فرمودها أويا لا قال باقي في عنبران كباس نكران وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كات عيسى بن ذي خوي بروردجار اعتقادي وابن يرى خوي بروردجار بوشي خوي بروردجار دروس كراوة بأمر خوي بروردجار كان يرى أبو مريم فوق جبريل فوق كردوا ب أو جيبة أو بلين شقية كهب ولا أو بوشاكي كلبريا أبو جبريل فوق بيا كردوا خوي بروردجار خلقي كردوا وهروها عبدروز بوا بروحك أو روح خوي بروردجار خاونيتي وديارها مو بشرية للروح دروز بون بس جابونوي آدم عيسى عليه الصلاة والسلام بوي خوي بروردجار بس يكا لبروية ببشوازكي غير طبيعي خوي بروردجار لقال باقي بشرية فرقي أنا بغير طبيعي دروز بون طبيعيا نوايا كتول لدايك وباو ككسك بني بمشوازج يجلس الصرمان بوي خوي بروردجار نصا بس أودو بيغمبريك دوا على نبينا عليه الصلاة والسلام وهروها قناعتي وابي أوكسا والجنة حق والنار حق وتبير باوري وابي كبهشت آقر هدو كيان يستاهن أنهما داراني موجودتان مخلوقتان باقيتان لا تفنيان أبدا اعتقاد بير باوري وابي دوخان دوشوين كيستاهن مخلوق ببردوامي أمينه بحياتي جيتيانا چونك خان وكاني إنسان سيخانوا داري دنيا خانو دنيا داري برزخ معن هي وهروها داري جزائج معن هي كروج قيامته وهروها قناعتي وابي وتوان بهشت جهنم ابدا كياناتن امين نوا هشت شت معن هي ابدا كياناتن كار هشتك امام الشيوطي رحمه الله لدو بيتا كويك دوتو فرمي الثمانيه حكم البقاء يعمها هشت هي ما نوا لخو اجريتو ببر دوامي امين نوا من الخلق والباقون في حيز العدم أم هشتا أمينا ولا غير أم هشتا هرهم وكشتكاني ترتياتش كتشين أوشتانا هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا الروح والقلم أم هشتا عرش خواي بروردقار كرسي خواي بروردقار آقري جهنم باهشت وهروها أو عجب الذنبيك إنسان إلا دروس بو بيعمل خاصة صلى الله عليه وسلم إلا أوانا بيت لو دروس بيتو هروها الروح وهروها قلم تيجشت ملا كانم أمانة خوايبر وردقار ببردوامي يعني هلا توو تياتشون رويان تيانا كات تيجشت ملا كانم بهشتو جهنم ببردوامي أمينة توا وهروها روحي إنسان وهروها أو هشتيك واباس ما نكل ببردوامي أمينة توا ديار كلمة توحيد كاليريا مؤلف باسي فضي توحيدك بإمامي نووي رحمه الله درباري فضي أم حديثة فرمي هذا حديث عظيم جليل الموقع وهو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد أفرمي أم حديثك زور قوري وهروا أفرمي لو لقورتريني أو حديثاني لكوكروتريني أو حديثاني كوا أبواب عقيدية كاني لخو قرتوا شون كسي كيهود ونصارى بو قال إيمان بيان ببي غنبرا كان هم يعني ببي غنبرا يخو مع عليه الصلاة والسلام طاوين دائري إسلامه ظلوا قمراب بهو يو اتهامي ببي غنبرا إيمان نهاد مرنيان ببي غنبرا يخو مع عليه الصلاة والسلام بويا بس عيسى تياكرا وباسي في عمر إخوة تياكرا عليه الصلاة والسلام وكلمة توحيد كهركس يقول من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله ديار الشيخ الإسلام ابن تيمية فرمي فإن المسلمين وإن اشتركوا في الإقرار بها فهم متفاضلون في تحقيقها تفاضلا لا نقدر أن نضبطه بلي الأصل وتنكاها مو مسلمان وكي يقيله إقرار كذن فيه بلا درباري تحقيق كردني جيبا جي كردني كلمة توحيدة فرمي جياوازيك تفاضلك وفرقك اوان دا قوره هي ضبط ناكري للتحقيق كردني توحيدة وهروها من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى أمانهم أما الدليل لسروي إمام قرطبي أفرمي أما لكتاب المفهم على صحيح مسلم أفرمي باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب أفرمي ما بابك ككافيني مجرد تنهاوتني لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. عبد الرحمن شيخ عبد الرحمن كوري حسن كورزاي الشيخ محمد كوري عبد الوهاب صاحبي فتح المجيد أفرمي هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة. فأن ترجمي دليل لسر خرابي مذهبي مرجئة كان القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان. أواني كوالين بس بوي إنسان بلي لا إله إلا الله محمد رسول الله بس أطاو إيمان داره بو فرمي لأنه يلزم منه تشويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا. شنك أقر بوتي تنهى وتني لا إله إلا الله بس أو كاتب منافق إيمان داره مسلمان شنك أني جلال لا إله إلا الله كاتب اعتقادي لقرابي أبي عملها بيت أبي علم هبيت تيجش من بيعك أنا تائرة بس عند السمان دعوة كارم لخوي في الودقار شعر الزمان كان لتوحيد وهروها تحقيقي التوحيد ما في بخشي بفضي خوي لبناه تانا كمان خزوي لباوكو دايك مان ومع مصلا كان مان خزمك السكارا مان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.